توكلنا على الله، توكلنا عليكم على السالك عم الشيخ محمد الرسول. بداية شيخ محمد. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله سيدنا تعالى. إن أرضي حق علينا يا سيدنا والله، حق علينا، مكتوب علينا. الله يستر، كلمة القلب يا سيدي، تعليق في الحمد، الله يستر، ما شاء الله. حق، نعم يا سيدنا، نعم، نعم يا سيدنا، نعم. عجوز يا ابو احمد، يا عجوز، ان شاء الله اشرح صدرك يكتب لك التوفيق. والذين اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من العاملين يا رب. الله يا سيدنا، الله يا سيد، ما شاء الله، الله الله الله. الشيخ محمد يا Thank you. سيدي أحبيبي يا حبيبي أحبيبك الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله التوفيق من الله يسير الله التوفيق من الله يسير الله أستاذ الله ما شاء الله ما شاء الله الله يرزق ما عليها حبيبي يا حبيبي يا سيدنا يا حبيبي يا سيدنا حبيبي يا عم الشيخ محمد الله يرزق ما تعليك سيد عليك أستاذ الله أكبر حبيبي ما شاء الله ما شاء الله سبحانه جل شأنه تعاليك يا عم الشيخ محمد تعاليك الله خير ولئن سبحان شأنه جل شأنه. نعم يا سيدنا. نعم يا سيدنا. نعم يا شيخ محمد. الله على جمال الجمال يا سيد. يا عم الشيخ محمد، يا عم الشيخ محمد، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ولئن سألته الله الله أكبر على القذائف الربانية دي، القذائف الربانية دي ما شاء الله يا أبو الشيخ محمد، ما شاء الله يا بسيوني يا حيل. أولله يا شيخ محمد فأنا يفكون والله. طيب طيب طيب الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يا حبيبي يا حبيبي الله أكبر. يا رب يا رب إن الله بكل شيء عليم. الجمال نور نور الشيخ الله ينور يكبر هذا حلو شكر الله تعالى الله يا بسم الله سبحان والباسط وَلِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يا حبيبي. سمعنا مما علمك الله يا سيدنا، اوعى تبخل علينا. إن الله بكل شيء عليم. كن يعرف انك مش قاعدة في بعدين يا سيد. الله ما شاء الله. محمد انت مستعجل يعني؟ جل شأن. نعم نعم يا سيدنا نعم. حبيبي حبيبي حبيبي يا سيدنا الشيخ محمد. الحمد لله يا ربي يا ربي يا رب. الحمد لله يعقلون. مشكلة والله مشكلة. الحمد لله الحمد لله. الله يا أستاذ، الله يا أستاذ، الله ملك الحمد لله من القلب يا سيدنا ما شاء الله. تعاليك يا سيدنا اشرح صدرك سبعا. ايه يا سيدنا ايه الله يعني محمد ايه وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. بسم الله ما شاء الله توفيق من ربنا معك يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لو كانوا يظلمون لا إله إلا الله. طيب طيب طيب طيب طيب الله أكبر. دعوا الله مخلصين ربنا فلما جاء سبحان الله عجيب أمر الإنسان. أَبِالْبَعْضِ يُؤْمِنُونَ سبحان الله. سنة 50 سلم يا رب. الله يفتح عليك يا سيدي، الله يفتح عليك عم شبعان يا رب. سلم يا رب. جمال غير عادي والله. الله يزيدك. الله الله الله ما شاء الله. توفيق من عند الله يا سيدنا والله. توفيق من عند الله. جعلنا منهم يا رب. جعلنا منهم يا رب. نعم يا شيخ محمد. الله ما شاء الله. وإن الله لمع المقصرين. اللهم اجعلنا من المقصرين يا رب يا رب. نعم يا شيخ محمد. الله ما شاء الله. ما شاء الله. وإن الله يا حبيبي يا شيخ محمد يا عم الشيخ محمد يا بسيوني. إذاعة يا ابو الحاج إذاعة. الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله. والنبي وجعل فينا حبيبي حبيبي حبيبي. سلام أكبر يا أستاذ، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نسمع المسألة كم من سنة سجد؟ لا الله يستر، معك حبيب الله معك. لله الأرض، ما لناش غير، ما لناش غير والله يا مولانا. الله حبيبي يا بحر، يا حبيبي يا بحر. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قرب والله يا مولانا، نصر الله قرب خالص. الله ويوم الذين يفرح المؤمنون بنصر الله. الله أكبر، الله أكبر. يا سلام يا سيدنا، الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد الله الله الله، ما شاء الله يا سيدنا، ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله يا أستاذ. الله أكبر. إلا يقوم قبل ومن بعد، سبحانه جل شأنه. نعم نعم. كل مخطط الله الله، عسل مصفى. الله يا استاذ، الله يا استاذ، الله يا استاذ، ما شاء الله ما شاء الله. وعد عرفت الدنيا تقدس ربنا وتنزه. نعم. Love.